هذا كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، كما في حديث أم الفضل رضي الله عنها حين سمعت ابنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يصلي المغرب ويقرأ بسورة المرسلات، فقالت: والله يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم صلى الله عليه بالناس صلاة المغرب وقرأ سورة المرسلات، ثم دخل فاشتدت الحمى عليه صلى الله عليه، فلما حضرت العشاء أمر أن يؤتى بسبع قرب من سبعة آبار حتى يخرج يصلي بالناس، ذلك لأن الحمى كانت شديدة والحمى تبرد بالماء. ثم أجلس صلى الله عليه وسلم في طست لحفصة رضي الله عنها، وأخذت أمهات المؤمنين يصببن عليه من تلك القرب حتى أشار إليهن بيده أن قد فعلتن، يعني وجد في نفسه النشاط فأراد أن يقوم، أراد أن ينوء ليخرج للناس، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، وبقي هكذا ما شاء الله له أن يبقى، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك في المسجد، ينتظرونه ليصلي بهم صلاة العشاء الآخرة. فأمرهم أن يصبوا عليه من تلك القرب، فأجلس صلى الله عليه وسلم في مخضب حفصة رضي الله عنها وصبوا عليه، ثم أراد أن يقوم فسقط مغشيا عليه، فعل ذلك مرات، فلما علم أنه لا يستطيع الخروج قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فكرهت عائشة رضي الله عنها أن يتقدم ويصلي للناس، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، إن قام مقامك لم يتمالك نفسه، بكى، وإن بكى لم يسمع الناس لشدة بكائه، وكان بكاء رضي الله عنه وأرضاه. فمر عمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إن قام مقامك لم يسمع الناس، فمر عمر فليصلي للناس. فقال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وفي لفظ صويحبات يوسف، يقصد أن كنا تظهرن ما تخفين، وذلك لأن عائشة أظهرت غير ما تخفي، الذي أظهرته أنها قالت أن أبا بكر رجل أسيف، إن قام بكى لا يسمع الناس، وهي لا تريد ذلك، هي لا تقصد ذلك، إنما كرهت أن يقوم أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يبغضون من يكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قام أحد مقامه وأخذ مكانه فالناس تنقبض منه، وهي لا تريد لأبيها ذلك، لا تريد انقباض الناس عن أبيها، فأرادت أن تصرف الأمر لغيره، وذكرت عذرا لم يكن هو السبب في طلبها، وعذرها الذي أظهرته أنه رقيق القلب يبكي وبالتالي لا يسمع الناس، وهي إنما قصدت أمرا آخر، وهو أن الناس ربما انقبضوا عنه إن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الصديق هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فالصديق رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، والناس يحبون من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا له أمهات المؤمنين: مر عمر فليصلي للناس، وكأن عمر رضي الله عنه أخبر أنه أمر بأن يصلي بالناس فتقدم، أراد أن يصلي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر وهو يعدل الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا من؟ أبا بكر رضي الله عنه. يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، حتى المؤمنين لن يرتضوا بأحد أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمر أبو بكر رضي الله عنه، ورجع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم الصديق وصلى في تلك الأيام إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، وجد أن المرض قد خف عنه صلى الله عليه، فخرج يهادى بين رجلين رجلاه تخطان الأرض، يعني لا يستطيع أن يقف عليهما صلى الله عليه. خرج يهادى بين رجلين، بين علي والعباس رضي الله عنهما، بين عمه وابن عمه، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة يصلي بالناس. فلما أحس أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع ويدخل في الصف، أراد أن يرجع القهقرة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، وأمر الرجلين أن يجلساه بجوار أبي بكر رضي الله عنه، فأجلساه عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. فكان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر، أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. وهذا الذي أخذ به من أخذ من الفقهاء في مسألة أن المأموم يقف خلف الإمام القاعد، ورأوا أن حديث أنس نسخ في قصة إيلائه صلى الله عليه وسلم حين صرع عن فرسه، فكان يمرض في مشروبة لعائشة رضي الله عنها، وكان الصحابة يعودونه، فدخلوا عليه يوما وهو يصلي جالسا فكبروا معه ودخلوا وهم قيام، فأشار إليهم بيده أن يجلسوا، فجلسوا. ثم قال لهم بعد الصلاة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن هذا الحديث منسوخ، لأنه إنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس والناس قيام كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فهذا ناسخ. ومنهم من رأى أن الحديث لم ينسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الإمام في هذه الصلاة، إنما كان مقتديا بأبي بكر، لكنه كان عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر على يمينه. قالوا: نعم، والأصل أن من يكون بجوار الإمام يكون عن يمين الإمام لا عن يساره، لكن ذلك كان أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب إلى منزله حين أخرج من حجرته صلى الله عليه وسلم، فالأرفق به أن يكون عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. قالوا: وإلا الإمام كان أبو بكر. وقالوا: هذا من مناقبه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اقتدى بأبي بكر، حتى صلى خلفه. فقالوا: الحديث لم ينسخ، حديث وإذا صلى جالسا. وأحمد رحمه الله تعالى كما قلنا لكم سابقا رأى إعمال النصين، فقال: إن دخل الناس خلف إمام قائم ثم طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة لم يجلسوا، وإنما اعتدوا بحاله في أول صلاته، يعني حين تكبيرته للإحرام. وإن دخل الصلاة وهو جالس، يعني ابتدأ الصلاة وإمامهم جالس، صلوا خلفه جلوسا. والله أعلم. نعم، اقرأ شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة رضي الله عنهم فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب ولم تسمه عنه. لما وقع بينهما من وحشة في معركة الجمل فكانت لا تسميه وليس معنى هذا أنها كانت تجد عليه في نفسه لا حاشاها وحاشاه بل هي صرحت بذلك كما ذكر ذلك ابن العربي في كتابه العواصم أنها حين قفلت راجعة من العراق إلى المدينة بعد معركة الجمل خطبت الناس بالبصرة لأن أهل البصرة كانوا يميلون إلى صفها هي وطلحة والزبير وأهل الكوفة كانوا يميلون إلى علي رضي الله تعالى عنهم جميعا فخطبت الناس وبينت فضل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكرت أنه لم يكن بينها وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وفي كثير من الأحياء ربما تكون ثم وحشة بين المرأة وبين أحمائها يعني قرابة زوجها فعائشة رضي الله عنها وإن كانت وقعت وحشة بينها وبين علي رضي الله عنهما لكن كانت تعرف لعلي فضله وتعرف له منزلته وتعرف له مكانته وعلي رضي الله عنه كذلك يعرف لعائشة فضلها ويعلم أنها أمه هي أم لكل مؤمن والله يقول وأزواجه أمهاتهم ولذلك أكرمها رضي الله عنهما أكرمها وأحسن إليها وجهزها وسيرها إلى المدينة في غاية من الإعزاز والتقدير والاحترام والفضل ومعرفة المكانة والمنزلة فكل منهما كان يعرف فضل الآخر ويعرف منزلته والظن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أحد منهم يحمل في صدره ضغينة على الآخر وإن وقعت منهم بعض ما وقع من الفتن التي ينبغي على المسلم أن يمسك لسانه عنها لكن كل ذلك كان عن اجتهاد ما كان عن هوى وحاشاهم لم يكن ذلك عن هوى ولم يكن ذلك لحظوظ نفس إنما كان عن اجتهاد وحالهم لا يخلو عن مجتهد مصيب فله أجر اجتهاده وإصابته والآخر مجتهد أخطأ له أجر اجتهاده ونحن يعني يا من جاء بعدهم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا أن نترضى عن الجميع ونحب الجميع ونتقرب إلى الله عز وجل بحب كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس في الإسلام إلا ثلاث فئات من الناس الإسلام ليس فيها إلا أحد هذه الفئات الثلاث الفئة الأولى هي التي قال الله عز وجل عنها للفقراء المهاجرين ولسنا منهم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرون والفئة الثانية هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان ولسنا منهم هاتان الفئتان مضتا وهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت الفئة الثالثة إما أن تكون منهم أو لا تكون وهي التي قال الله عنها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهذا حال كل مؤمن بعدهم يترضى عن الجميع ولا يتدخل فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يمسك فإن اضطر إلى بيان ما وقع بين ما وقع وبين فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم في الإسلام ولا والله لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لهم حسنات كالبحار وما وقع منهم من هنات كالقذات الصغيرة التي تقع في البحر تؤثر فيه ما تؤثر فيه وأما أنا وأنتم فلنا ربما الله أعلم هل لنا أو لا لنا حسنات قليلة كهذا الماء، وإذا وقعت القذات فيه لوثته، هكذا. وعندنا سيئات كثيرة كالبحار، ولذلك لا بد للمؤمن أن يعرف قدره وأن يعلم أنه ليس بشيء عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقع ما وقع بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد، وقعت بينهما وحشة خفيفة، فأغلظ خالد بن الوليد رضي الله عنه أغلظ القول لعبد الرحمن بن عوف، فذهب عبد الرحمن يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له أن خالدا تكلم فيه أغلظ له القول. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يقال في خالد في مقابلة عبد الرحمن بن عوف، ذلك لأن عبد الرحمن أعلى رتبة من خالد، إذ أنه من السابقين الأولين، من السابقين الأولين ومن المهاجرين الأول، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، يعني مدة الدعوة كاملة، من أوائل من أسلم على يد أبي بكر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو بدري عقبي، وهو بدري من أهل بيعة الرضوان، بدري من أهل بيعة الرضوان، وخالد صحابي لكنه دون تلك المرتبة. فإذا يقال لخالد هذا في مقابلة عبد الرحمن بن عوف، فماذا يقال في حالنا نحن في مقابلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أدناهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقلهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من كل من يأتي بعدهم، أفضل من كل من يأتي بعد الصحابة. فإذا كان الصحابي يقول لخالد، يقول: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني عبد الرحمن بن عوف لو أنفق مدا من شعير، المد ما يملأ الكفين، وتصدق به، ثم تصدق آخر بمثل أحد ذهبا ما يبلغ أجره، نعم، هذا الذي يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ونحن، نحن لو أنفقنا كنوز الأرض كلها ربما والله أعلم لا نبلغ مد أحدهم، مد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصف مده. ولذلك يقول التابعي الجليل، وهو من صغار التابعين، الإمام أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو زبان بن العلاء المازني البصري التميمي، أحد القراء السبعة، إمام أهل البصرة في القراءة وفي اللغة، يقول: ما نحن في من سبق، هو من التابعين، ما نحن في من سبق يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كعشب في ظل نخل طوال. انظر إلى هذه النخل الطويلة، وانظر إلى هذه العشب الصغيرة التي في ظلها، فضل هذه النخلة، كم يبلغ فضل هذه النخلة على هذه النبتة، على هذه العشبة؟ لا وجه للمقارنة. فيقول نحن، يعني هم، لسنا نحن، نحن الله أعلم ما نأتي ولا حتى السماد اللي تحت الأرض، هذا هم، هو وأمثاله من التابعين، يقول نحن هذه العشبة الصغيرة في ظل هذه النخلة الطويلة، وهؤلاء كهذه النخلة الطويلة، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نحن في من سبق إلا كعشب في ظل نخل طوال. ولذلك الإنسان يعرف قدره، يعرف من هو، لا شيء. ولذلك احذر أن تأتي يوم القيامة وأنت أيها الصعلوك خصمك جبل رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقاضيك يقول: يا ربي هذا تكلم في، تكلم في عرضي، هذا اغتابني، هذا سبني، ما موقفك؟ تهلك، تهلك إن كان خصمك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مسكين، وأنت مسكين، ليس لك شيء أبدا من الفضل أمام أصحاب رسول، أمام أدنى أدنى أدنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن تعرف قدرك، وتعرف حالك، وتعرف قدر أولئك القوم، أولئك الناس الذين هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل، أطهر الناس قلوبا بعد قلوب الأنبياء، جمعهم الله عز وجل لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، آزر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، هم وزراؤه، وهم نقلة الوحي، هم الذين نقلوا لنا هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي على المسلم أن يعرف فضل أولئك. نعم، اقرأوا شيخنا.

قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. وهو عمرو بن سلمة الجرمي مثل شيخنا هذا أشار إلى عمرو. وعمرو بن سلمة الجرمي صاحب القصة التي تعرفونها كان طفلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه وهو في السادسة أو السابعة ثم كان إمام بني جرم حتى مات وهو شيخ كبير. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه جاءهم فقال أصلي لكم يعني لأريكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف كان يصلي؟ قالوا كان يصلي مثل شيخنا هذا وأشار إلى إمامهم. وذكروا أن مما كان يفعله شيخهم أنه كان يجلس في الأولى والثالثة قبل أن يقوم يعني جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء هل جلسة الاستراحة سنة أو لحاجة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تشريعا أو أنه لأنه احتاج إليها حين كبر؟ على قولين لأهل العلم. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقول عند أحمد أنها سنة مطلقا وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تفعل إلا لحاجة إن احتاج إليها. وهذا الذي ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم حسن الله إليكم. قال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تبويب البخاري. قال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة يعني وإن كان في القوم من هو أقرأ منهم وإلا كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي كان في القوم علي رضي الله عنه كان في القوم عثمان رضي الله عنه كان في القوم زيد بن ثابت رضي الله عنه وهؤلاء القراء. إذن كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر. واختلف أهل السير هل كان أبو بكر وعمر قد جمعا القرآن أو لا. ذكر ذلك الذهبي في أول كتابه معرفة القراء الكبار ذكر خلاف أهل العلم هل كان أبو بكر وعمر قد جمعا القرآن أو لا. وذكر نصوصا عن بعض السلف أنهما ما أتم جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجح الذهبي أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم قد جمعوا القرآن. أن الصديق والفاروق وعثمان وعلي كلهم كانوا قد جمعوا القرآن كله يعني حفظوه كله. وإن كان من أهل العلم من يرى أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر ما كان قد أتم حفظ القرآن كله خلافا لعثمان خلافا لعلي خلافا أبي مثلا، هؤلاء كانوا قد أتموا الحفظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأهم أبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي. والخلاف أيضا في ابن مسعود، هل كان جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته؟ والثابت عنه رضي الله عنه أنه قال بأنه تلقى 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تلقى 70 سورة من فمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهبي يرى أنه أتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أبو بكر كان قد جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه كله، لكن في القوم من هو أقرأ منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي. ولما أمر أبو بكر بجمع القرآن ما اشتغل هو في الأمر، إنما قلد الأمر من كان أهلا لذلك، وهو زيد، وهو زيد. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد جمع القرآن أرسل إلى زيد، أليس كذلك؟ أرسل إلى زيد، فلما جاء وجد عمر عنده وذكر له ما وقع من مقتلة في يوم اليمامة، ما وقع من مقتلة في القراء يوم اليمامة، وطلبا منه أن يجمع القرآن، فأوكل الأمر إلى زيد رضي الله عنه، وكان ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة. فبهذا التبويب يرى البخاري رحمه الله تعالى أنه يقدم ذو الفضل والمكانة والمنزلة، وإن كان في القوم من هو أقرأ منه، وإن كان في القوم من هو أقرأ منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم، أن يصلي بالناس، وفي القوم مثل أبي، والنبي يقول اللهم صل عليه أقرأكم أبي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك كأنها مثلثة شيخنا. نعم شيخنا. مصحف نعم. ميمها مثلثة، يعني يصح فيها مصحف ومصحف ومصحف، كلها صحيحة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. تلك آخر نظرة، اللهم صل عليه، تلك آخر نظرة كانت منهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ومنه إليهم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كان في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، نشط النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، نشط النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، والناس في صلاة الغداة خلف أبي بكر، يعني في صلاة الفجر، فكشف سجف بابه، ستر الباب، ونظر إليهم يتبسم. فلما رأوا أن الستارة فتحت، ستارة الحجرة، كلهم التفتوا إليه في الصلاة. والأصل أن المصلي يرمي ببصره في موضع سجوده، لكن لاهتمامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم انشغلوا عن صلاتهم، كادوا يفتتنوا عن صلاتهم، يعني يخرجوا من الصلاة دون أن يشعروا من شدة فرحهم. الجميع التفت إلى اليسار، إلى جهة حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما نظروا إلى وجهه الكريم رأوه ورأوا وجهه كورقة مصحف، يعني من الإضاءة، يعني من النور، فكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم. واستأخر أبو بكر، يعني حتى أبو بكر وهو إمامهم التفت ونظر إلى جهة الحجرة ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه نكص على عقبه ورجع القهقرى ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم. سبحان الله، هذه الابتسامة اللطيفة يا إخوان، اللهم صل على نبينا محمد، حين يكشف ستر الباب وينظر. لو تتأمل لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة تخطر في بالك تتصورها أنها هي السبب، كأني به والله أعلم، كأني به والله أعلم يتخيل ما مضى من أيامه وما عانى من المشاق في سبيل الدعوة. كذب، أوذي في مكة 13 سنة، أقرب الناس إليه يعاديه كأبي لهب، بل كل قريش هم عشيرته صلى الله عليه وسلم، هم بنو عمه وبنو عشيرته، كذبه أقرب الناس إليه. كم وكم عانى في سبيل الله عز وجل، كم وكم تحمل، كذبوه، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا عنه كل شيء، ومع ذلك صبر في ذات الله سبحانه وتعالى. لكأني به والله أعلم يتذكر ذاك الماضي وما بذل من جهد لما في سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى قال لعمه أبي طالب حين بكى صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يمضيه الله عز وجل أو تنفرد سالفتي، يعني ينقطع عنقي، أو كما قال صلى الله عليه، وبكى واستعبر صلى الله عليه وسلم. ما عانى القليل، تحمل كثيرا، تحمل ما لا تتحمله الجبال. ثم حين قدم المدينة هل استراح؟ لا، قريش تعاديه من جهة وتغزوه بين الفينة والأخرى، وفي المدينة اليهود يحاربونه، المنافقون يكيدون به وبالمؤمنين. كم وكم تحمل، لكن والله ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أقر الله عينه ورأى الجزيرة برمتها تدين بالإسلام. رأى القبائل، كل القبائل تقدم إلى المدينة وتعلن إسلامها، حج بهم وإذا بين يديه 100,000 إنسان كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم تحمل، يكشف السجف الستر عن بابه وإذا هؤلاء الصحب الكرام في الصلاة كلهم يشهد أن لا إله إلا الله، فكأنه يرى بعض ثمرة جهده وتعبه صلى الله عليه وسلم. تحمل، بعث وهو وحده، ليس على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله إلا هو صلى الله عليه وسلم، بعث في قوم يعبدون الأصنام فدعاهم، يعني تخيلوا، وقد رأيت مثل ذلك بعض الدعاة يقول: أنا ماذا أفعل، أنا وحدي، من سيستجيب لي؟ وربما يكون في مجتمع مسلم ويتعذر بمثل هذا العذر، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث والمجتمع كله وثني، ما قال ماذا أفعل أنا، وماذا تجدي جهودي، وماذا تجدي دعوتي، ما قال، بل بذل جهده، والله قال له: إن عليك إلا البلاغ. لكن الله عز وجل أقر عين نبيه فلم يقبضه حتى أراه ما يقر به عينه صلى الله عليه، ما تقر به عينه صلى الله عليه. فكأني به والله أعلم حين كشف الستر ورآهم كلهم خلف إمام واحد في صف واحد يشهدون شهادة واحدة، يعبدون ربا واحدا، يتبعون رسولا واحدا صلى الله عليه، فكأنه اطمأن قلبه حين رأى ثمرة تعبه وجهده. لعله ابتسم لذلك أو ابتسم لأمر آخر، لكن ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدى الأمانة وبلغ رسالة ربه وأشهد أمته على ذلك في حجة الوداع، كان يقول: ألا هل بلغت؟ إذا قالوا نعم قال: اللهم فاشهد، اللهم اشهد عليهم أني قد بلغتهم صلى الله وسلم وبارك عليه. والله إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله ما قصر، جزاه الله عنا كل خير،

كل منهما يجر صاحبه إلى ناحية. فقال الإمام أحمد: نجلس في حلقة الشافعي. قال: ما لك ولشاب من شبابي من فتيان قريش، تعال نجلس إلى هذا الإمام سفيان بن عيينة. فقال له أحمد: لو فاتك حديث سفيان بعلو تدركه بنزول، لكن إن فاتك عقل هذا الفتى فلن تدركه أبدا. إن فاتك حديث سفيان بعلو ستجد هذا الحديث عند طلابه ستنزل درجة لا إشكال، لكن إن فاتك عقل هذا الفتى يعني الشافعي ودقة استنباطه للمسائل الفقهية فإنك لن تجد هذا الفقه عند غيره بسهولة. فأخذه معه حتى أجلسه، فلما أجلسه انبهر. وربما الإنسان لا يعرف فضل من هو معه، وإلا الشافعي مكي وعبد الله بن الزبير مكي وكلاهما في مكة، لكن الحميدي غاب عنه فضل الشافعي، والذي جاء من بعيد من العراق من بغداد وهو الإمام أحمد يعرف للشافعي فضله أكثر من الحميدي. فلما سمع الحميدي كلام الشافعي وكأنه أول مرة الله أعلم يجلس مجلسه، تعجب من فقه الرجل ومن عقله، فلزمه ملازمة تامة كملازمة الظل للشاخص. حتى لما سافر الشافعي إلى مصر لزمه الحميدي، سافر معه وما كان يتركه ليل نهار حتى مات الشافعي. وتعلمون أن الشافعي ما عمر طويلا، مات كهلا رحمه الله تعالى، مات كهلا في الخمسينات من عمره. فلما توفي الشافعي رجع الحميدي إلى مكة، حتى ذكروا أنه كان ليشحذ همة طلابه، ويعني كأنه يحثهم على الاستنباط في المسائل الفقهية، كان الشافعي يطرح المسألة على الحميدي وعلى ابنه، الشافعي يطرح المسألة على ابنه وعلى الحميدي، وفي يده دينار ويقول: أيكما أجاب فله هذا الدينار. الدينار من ذهب يعني، والدينار هو ما يبلغ من الوزن 3.97 من 100 من الجرام، 3.97 يعني تقريبا 4 جرام. فيأخذ الدينار ويطرح المسألة ويقول: أيكم أجاب فله هذا الدينار، من باب الحث والحض رحمه الله تعالى. ولذلك الحميدي من نقلة مذهب الشافعي رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه رحمة الله عليهم أجمعين. ولذلك انظروا يرى النسخ، يقول رحمه الله تعالى ماذا قال: قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، يعني حين صرع من على فرسه صلى الله عليه وسلم فجحشت ساقه، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يعني في مرض وفاته، والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا في الهندية مستدن. هنا قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. نعم عند أبي ذر وابن عساكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر وابن عساكر هكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم. وقال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق فذكر نحوه بهذا. قال: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو, لا أو, أو قال لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا على الشك شيخنا أو قال يجعل الله صورته صورة حمار. قال: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد يعني إمامة العبد وولد البغي. نعم أحسن الله إليكم. وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحترم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء العصبة تسمى إلى الآن بالعصبة، العصبة الحي المقابل لمسجد قباء، هذا الحي يسمى إلى الآن بالعصبة، وهذا الاسم قديم قبل الهجرة. والصحابة الكرام حين قدموا من مكة إلى المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا العصبة، نزلوا العصبة سكنوها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، ونزل قباء، ثم لما دخل المدينة دخلوا معه، وإلا أول نزولهم كان في العصبة. نعم. قال رحمه الله، قال رضي الله عنهما: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. هذا طيب، غدا لعلنا نبدأ به إن شاء الله، هذا السؤال نجيب عنه غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين وإياه. نعم. في نسخة خبره. بعد قوله رحمه الله في باب إمامة العبد والمولى كذا. بعد يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. نعم. في نسخ عند الأصيلي وابن عساكر وأبي لقط: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة.